قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقفنا عند المبحث 17 في مباحث علوم القرآن، والذي يتحدث عن إعجاز القرآن. القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن لكل نبي معجزة. في الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء، عندك الحديث في 18 صد 52، ما من نبي من الأنبياء، ما من نبي، يعني لم يبعث الله نبيا إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. إيه معنى إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر؟ يعني أعطي معجزة. ومعجزة الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزات حسية ملموسة. لماذا؟ لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، والعقل البشري كان في مراحله الأولى، لم يتطور ولم ينضج بعد، فكان يرى المعجزات المادية. فمعجزة موسى عليه السلام كانت العصا، وكانت اليد، كما قال الله عز وجل في سورة طه حينما دخل على فرعون، قال: إن كنت يعني أيدك الله بآية فأت بها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. معجزة موسى عليه السلام معجزة حسية. معجزة عيسى عليه السلام: إني أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه معجزة عيسى عليه السلام، معجزة حسية. معجزة صالح عليه السلام الناقة، معجزة حسية. لكن ما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. معجزة خالدة إلى قيام الساعة باقية، لم تزل بزوال أو بموت النبي، لأن النبي هو آخر الأنبياء، فليست معجزة وقتية، إنها معجزة ممتدة. ولذلك تحدث العلماء عن إعجاز القرآن. الناس تفهم أن إعجاز القرآن هو الإعجاز العلمي فقط، خطأ. ده في إعجاز لغوي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز علمي، وإعجاز عددي، وإعجاز بياني في القرآن الكريم، وإعجاز كوني. عدها الباقلاني في كتابه القيم إعجاز القرآن إلى أكثر من 10 أوجه للإعجاز، في كتاب اسمه إيه؟ إعجاز القرآن. والخطابي له كتاب يسمى إعجاز القرآن، عبد الرزاق نوفل له كتاب اسمه الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهناك من تخصص في الإعجاز العلمي في القرآن، وسنذكر أنواعا من الإعجاز. ألا ما الدليل على أن هذا القرآن من عند الله؟ الأدلة. الله تحدى الإنس والجن فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا. ثم خفف التحدي من القرآن كاملا إلى كم سورة؟ 10. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات كما قال الله عز وجل، بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. خفف التحدي، خفف إلى سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا به بسورة. يبقى أولا تحدهم بالقرآن كامل فعجزوا. من الذين عجزوا؟ أرباب البيان وفصحاء اللغة، واللغة في زمانهم كانت في عنفوان الشباب والقوة. نأتي ذا الزمان الذي يتمتع بوجود البكم والأعاجم ليحاكوا القرآن؟ يستحيل. فإنهم سلموا للقرآن، سلموا، فانتقلوا من محاكاته إلى قول يعلمه بشر، أساطير الأولين، مجنون، شاعر. هذا قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: شاعر، مجنون، أساطير الأولين كتبها، حتى قبلوا أن يدخلوا معه في حرب وأن يموتوا ويقتلوا السيف، لكنهم عجزوا عن محاكاة القرآن. وسنرى الآن وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا، ولك أن تتتبع الصور في القرآن وتستخرج وجوه الإعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي في القرآن الكريم. قال المصنف: الإعجاز، أولا تعريف الإعجاز، ما معنى الإعجاز؟ قال: الإعجاز ضد القدرة، ضد التعريف بالضد، الإعجاز ضد القدرة، وهو اسم للقصور عن فعل الشيء. إذا عجز عن فعل الشيء، أعجزه الشيء، قصر عن فعله فقد أعجزه الشيء. والمعجزة عرف العلماء بقولهم: أمر خارق للعادة، سالم عن المعارضة، مقرون بالتحدي. تالي: المعجزة أمر خارق للعادة. والسؤال الآن: كلما طال الكلام تعرض الإنسان للخطأ أم للصواب؟ كلما طال الكلام، يعني واحد قاعد يتكلم من الصبح لحد المغرب، نسبة الخطأ في الكلام تزيد أم تقل؟ تزيد. القرآن الكريم من أوله إلى آخره، انظر إلى حجمه، هل هناك تعارض فيه؟ كتاب أحكمت آياته، لا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه فيه موضع آخر. القصص فيه قصص متناسق متلائم. الحبكة اللغوية في القرآن الكريم، فهذا معناه أنه تنزيل، أنه نزل من عند الله عز وجل. المعجزة أمر خارق للعادة، سالم عن المعارضة، لا أحد يستطيع أن يعارضه في القديم والحديث، لا أحد يستطيع أن يعارض القرآن. حاول من؟ مسيلم الكذاب، أن يعارض القرآن أو أن يحاكي القرآن، وفي وقتنا المعاصر الفرقان الحق. الشيخ مسيلمة وضع لنا إيه؟ قرآنا الدجال. ماذا قال مسيلمة في قرآنه؟ يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. يا سلام على قرآنك يا مسيلمة. ها؟ وفي الوقت المعاصر حاولت أمريكا أن تحاكي القرآن فأضحكوا منهم العالم. قرآن كما ألفت النظر الآن أو أذكر الآن، معجز في كل أقوال، في كل حرف، إخبار بماضي، بأشياء وقعت في قديم الزمان. ثم يقول قائل كما يقول البعض: آه نبيكم أخذ ذلك من من؟ من أهل الكتاب. فتح التوراة، فتح الإنجيل، وجد قصص أهل أصحاب الكهف، فنقل هذه القصص فين؟ في القرآن الذي ألفه. طب إذا قلت لكم أن قصص القرآن يصحح ما وقع عندكم من أخطاء ويزيد عليه، يأتي بأشياء غير موجودة فيه، قارنوا بين القصص القرآني والقصص الذي بين أيديكم. في قصة يوسف عليه السلام في التوراة في سفر التكوين عندنا: واستبق الباب وقدت قميصه من دور. في سفر التكوين لا، فتح الباب بإرادته وقميصه لم يقدم من القبل، مخالفة للنص القرآني. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها ما موجودة في السفر أبدا، أن نسوة المدينة تحدثنا في القضية. يبقى القرآن يزيد ويصحح ويهيمن. إذن هذا معناه أن الذي أنزل عليه القرآن هو الله عز وجل، فضلا عن إخباره بالإيه؟ بالمستقبل. كيف أخبر القرآن عن المستقبل؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده مستقبل في بضع سنين، وفعلا في العام التاسع بعد هزيمة الروم انتصروا على الفرس. إذن القرآن فيه إخبارات بالماضي: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكون مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يخبر عن ماضي وقع لم يشاهده ولم يحضره. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. لذلك في طالب في الأزهر عد رسالة ماجستير، هو هندي، رسالة قيمة في دار السلام، اسمها ماذا؟ نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. ايه المقصود بالنبوءات؟ يعني ما تنبأ واخبر به قبل موته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حياته، ووقع بعد موته، ويقع الى قيام الساعة. قسمها الطالب إلى ثلاثة أقسام: نبوءات وقعت في زمن الصحابة، واثنين وتسعين نبوءة. نبوءة وقعت في زمن الصحابة، منها في غزوة بدر بين النبي صلى الله عليه وسلم مصرع بعض صناديد قريش، قال: هنا يقتل من؟ شيبة، هنا عتبة، هنا أمية بن خلف. يقول روى الحديث: فما يتحرك أحدهم قدر أمنا عن الموضع الذي حدده رسول الله قبل بدء الغزو، هنا يقتل فلان. ده أخبار. قال لي زوجته أو زوجاته في حديث مسلم: أول كنا لحوقا بي بعد موتي، من زوجاته، أطول كن يدا، اللي تصدق أكثر يعني، يعني أخبر بأن من زوجاته من يموت بعده. أول زوجة من تموت أطولهن إيه؟ مش طول حقيقة، ده إشارة إلى الإنفاق. من أطول اليد؟ أم المساكين زينب، وبالفعل كانت هي أول نساء موتا، وأخبر فاطمة أنها أول من يموت من أهل بيته بعده عليه الصلاة والسلام، وأخبر أبي بن خلف أنه سيقتله في غزوة أحد، سأقتلك يا أبي، وبالفعل قابله وطعنه ومات. إخبارات، وأخبر عن الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين في المستقبل. نعم، وسراقة بغير سراقة أخبر أن الكعبة ستهدم، الكعبة الآن ستهدم، مش الآن يعني الوقت في آخر الزمان قبل قيام الساعة، سيهدمها رجل من الحبشة يسمى إيه؟ ذو السويقتين، ينقضها حجرا حجرا، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. حتى قال صلى الله عليه وسلم يوشك ألا يحج ألا يحج البيت، حج حد حيحج، كل ذلك من إخباراته. والمهدي والدجال كل ذلك من إخباراته ومن نبوءاته عليه الصلاة والسلام، وأويس القرن إلى غير ذلك. فالمهم قال فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث، تحداهم بالقرآن كله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن. اثنين تحدهم بإيه؟ بعشر سور. ثلاثة تحدهم بإيه؟ بسورة. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، لم للتأبيد. طبعا أنت تعلم والجميع يعلم من العرب، صنعتهم كانت ماذا؟ شعر اللغة، دعملوا أسواق يتواردوا فيها، يرد بعضهم على بعض، ده حتى نفهم اللغة نحتاج إلى مراجع. صنعتهم اللغة العربية، عجزوا وقفوا مكتوف اليد أمام إعجاز الإيه؟ القرآن. فالقرآن معجز، لا شك أنه معجز. بعد ذلك انتقل إلى وجوه الإعجاز. طبعا وجوه إعجاز القرآن الكريم ذكر العلماء في وجوه الإعجاز ما يربو على عشرة أوجه، وسنقتصر هنا على أهمه. وجوه الإعجاز متعددة، لكن الحقيقة لي استدرك على المصنف هتصفحة 251 في الفهرس. في الفهرس يا مولانا، لا الحواشي، الحواشي يقول لك 251 في الحاشية تحت. في الحاشية ماذا قال المصنف في الحاشية؟ اقرأ ولكن الحاشية، اقرأ ماذا قال في الحاشية؟ صح صح، ارفع صوتك. التحدي إنما وقع للإنس دون الجن، لأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه، وإنما ذكروا في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، تعظيما لإعجازه، لأنه إذا فرض اجتماع الإنس والجن وظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام ده كلام غير صحيح بالمرة. الشيخ عاوز يقول هنا ايه؟ التحدي وقع الانس دون الجن. طب ده كلام؟ بقول لأن الجن ليسوا من أهل الايه؟ اللسان العربي. وما أدراك، أمال الجن لسانهم ايه؟ هيروغليفي؟ وأنت أدرى بلسان الجن؟ لا، الشيخ هنا جانبه الصواب الحقيقة، لأن أمة الجن الله الآية ظاهرة، قل إن اجتمعت الإنس والجن طب كيف يتحدى الجن وهم يتحدثوا العربية؟ كلام غير صحيح بالمرة. جانبه الصافي هذه النقطة لابد أن نذكر هنا أن التحدي وقع لمن؟ للإنس والجن. والجن لسانهم عربي، فيهم اللسان العربي، فيهم كنا طرائق إيه؟ قددا. طيب انتقل بعد ذلك إلى وجوه الإعجاز. قبل أن نتحدث عن وجوه الإعجاز في القرآن، هو حصرها أو تحدث في ثلاثة وجوه: الإعجاز اللغوي، والإعجاز العلمي، والإعجاز التشريعي. المصنف قصر أو اقتصر على شرح هذه الوجوه فقط. الإعجاز الإيه؟ اللغوي، اللغة، إعجاز اللغة، وده مهم جدا. أبدع فيه في رسالة الدكتوراه الخاصة به أحد مشايخ أحد علمائنا، في الدكتور المطعني محمد عبد العظيم المطعني، رسالة الدكتوراه وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. إعجاز الحرف الواحد معجز. ولذلك أنا فقير، أنا فقير الآن، فأخشى أن أرزق بولد فيطعم معي. أنا غني فأتوقع الفقر لو رزقت بولد. هذا يختلف عن هذا. جاءت الآيات: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لأن خشية إملاق يعني إيه؟ توقع. فاعلم أنه سيأتي برزق فنرزقهم، قدمت على إياكم. طب أنا لو فقير الآن، فقير: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. شو التفنن، تقدم والتقديم والتأخير هنا لعلة، لابد أن نعلم هذا. وفي القرآن كثير جدا من وجوه هذا الإعجاز. لذلك ماذا قال المغيرة بن الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن؟ والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، وما هو بقول بشر. يا قوم إني سمعت كلاما من محمد، إن له لحلاوة. ده شهادة من؟ الكافر الوليد بن المغيرة يشهد للقرآن بهذا. كل حرف في القرآن معجز، كل آية في القرآن معجزة، تقديم وتأخير، حذف وإضافة، وجوه بلاغة، إعجاز. مناسبة حتى ألف البقاعي كتابا سماه نظم الدرر في التناسب بين الآيات والإيه؟ والصور. التناسب مش أمر كده من دون تناسب، لا، تناسب لابد أن أول الآية يتناسب مع آخرها، وأن الصورة تتناسب مع الصورة التي بعدها. فضلا عن وجوه الإعجاز العلمي، سأذكر جانبا منها اليوم، آلاف المعجزات العلمية التي وقعت في الكون، والقرآن سبقهم بهذا، بالحقائق الكونية، الحقائق العلمية، القرآن سبقهم. مصدر الإحساس في الإنسان هو الإيه؟ الجلد. فإذا مات الجلد انعدم الإحساس. لذا قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم إيه؟ جلودا غيره. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. فأثبت القرآن أن مصدر الإحساس هو الإيه؟ الجلد. كانوا يقولون علماء الطباعة، يقولون هذا: كلما صعد الإنسان إلى أعلى قل غاز الأكسجين. في الطيارة يقول لك إيه؟ التنفس بيلبسك حاجة ايه تتنفس منها، لان كلما صعدت الى اعلى التنفس ضاق. ها، ولقد قال الله من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فالآية تثبت أن الصعود في السماء يقل معه ماذا؟ الأكسجين. النبات فيه تلقيح ذاتي وفيه تلقيح خلطي أو خلطي. نبات يلقح نفسه إيه؟ بنفسه ذاتيا، عضو التسكين وعضو التأنيث في نفس النبات. نبات آخر عضو التسكير في مكان والتأنيث فين؟ في مكان آخر، لأجل أن يلقح محتاج إيه؟ نقل. ماذا قال الله؟ وأرسلنا الرياح لواقح، يعني الرياح أو الريح تنقل من هذا إلى إيه؟ هل سبحان الله العظيم. في علم الأجنة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه؟ انظروا هذا التطور في علم الأجنة يثبت في كل مراحله هذا الذي سبق القرآن به. فالقرآن ينبه على حقائق علمية ثابتة. قال وجوه إعجاز القرآن. طبعا القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف العلماء في وجوه الإعجاز. في بقى واحد اسمه النظام، النظام من المعتزلة، ومعه المرتضى من الشيعة، ومن على شكلته. قالوا إن إعجاز القرآن كان بالصرفة. الصرفة دي إيه معنى الصرفة؟ أن الله عز وجل صرف العرب عن إيه؟ عن معارضته. يعني هم كانوا يستطيعون المعارضة، لكن الله إيه؟ يعني لكن الله عز وجل صرفهم عن المعارضة وسلب منهم الإيه؟ القدرة على المعارضة. هذا كلام باطل، لأنك إذا قيدت إنسانا ثم ألقيته في اليم تقول له اسبح فلا يستطيع. لا تستطيع أن تقول إيه؟ فشل في الامتحان. يقول لك فكر الأول. فالذي قال بالصرفة هذا كلام باطل، لأن الصرفة ماذا تعني؟ أن الله عز وجل أبطل صرفهم عن معارضته، رغم قدرته نزع منهم القوة على معارضة القرآن الكريم. نقول هذا قول ايه؟ باطل باطل. يبقى النظام من المعتزلة، ومعه من؟ المرتضى منين؟ من الرافضة، من الشيعة، قالوا بالصرفة. قال والقول بالصرفة فاسد يرد عليه القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرا. فإنه الآية تدل عليه إعجازهم مع بقاء إيه؟ قدرتهم. دي نقطة مهمة. ها؟ مع بقاء القدرة فيهم إلا أنهم إيه؟ عجزوا. النظام يقول لا، ده الله نزع منهم القدرة. إذا التحدي هنا لم يقع لهم، وإنما الله أعجزهم، عند ذلك أبطل قدرتهم على المحاكاة. نقول لا، هذا كلام فاسد يا نظام من المعتزلة، ومعه المرتضى من الشيعة. وذهب آخرون إلى أن القرآن معجز ببلاغته، يعني بعضهم قال القرآن فيه عجز إيه؟ بلاغي، وبعضهم قال القرآن معجز أن في البديع والغريب، وبعضهم قال أن القرآن معجز في إخباره بالإيه؟ بالمستقبل، بالأخبار المستقبلية. الحقيقة كلها هؤلاء وقف كل واحد منهم على جانب إيه؟ واحد، إنما القرآن معجز في كل إيه؟ وجوهه. لأنك لو قلت أن القرآن معجز في الإخبار بالغيبيات فقط، يبقى الآيات التي ليس فيها أخبار بالغيبيات ليس فيها إعجاز. وإن قلت أن القرآن معجز في وجوه البلاغة، يبقى الآية التي ليس فيها بلاغة ليس فيها إعجاز. لا، القرآن معجز من كل الوجوه. ما القدر المعجز؟ قال هناك: وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز بما تضمنه من العلوم المختلفة والحكم البليغة. والحقيقة أن القرآن معجزة بكل ما يتحمله هذا اللفظ وهذا المعنى من كل هذه الوجوه. قال لذلك ذكر هنا معجز في ألفاظه، معجز في بيانه ونظمه، معجز في معانيه، معجز بعلومه ومعارفه، معجز في تشريعه، معجز في بيانه. ولذلك أقول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم متعددة تصل إلى أكثر من 10 أوجه، كما قال الخطابي في كتابه القيم البرهان وفي كتابه بيان وإعجاز القرآن. انتقل المصنف بعد ذلك إلى القدر المعجز. القدر إيه؟ يعني كم سورة هي التي تفيد الإعجاز؟ هل القرآن كله؟ أم التحدي قائم بسورة واحدة؟ أو بكلمة أو مقطع آية؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال أن القدر المعجز من القرآن هو القرآن كله. ذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بكم؟ بسورة. أقصر سورة في القرآن إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا هذا هو القدر المعجز. وما في حجمها؟ ما في حجمها من آيات القرآن الكريم؟ ذهب آخرون إلى أن التحدي وقع بعشر سور وبسورة واحدة وبحديث مثله. لكن الشيخ بناء رحمه الله يقول: وأنا لا أرى أن الإعجاز للإعجاز قدر معين. فش قدر معين للإعجاز؟ لكن القرآن في مجموعه معجز وآياته كلها إيه؟ معجزة، إعجاز. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. يبقى الأول عرف المعجزة وعرف الإعجاز. قلنا العجز ضد الإيه؟ القدرة. وما أعجز الإنسان إذا أعجز عن فعل الشيء يسمى إيه؟ قصر عن أعجزه، أعجزه هذا. والمعجزة عرفناها بأنها إيه؟ أمر خارق للعادة سالم عن المعارضة مقرون بالإيه؟ بالتحدي. هل القرآن اخترع التحدي؟ نعم، تحدى الله به من؟ العرب إلى قيام الساعة، والإنس والجن وسوى العرب وكله، وما زال التحدي قائم إلى الآن. انتقل بعد ذلك المصنف إلى وجوه الإعجاز الثلاثة، تحدث عن الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي. هذه وجوه ثلاثة فقط من 10. احنا قلنا إن وجوه الإعجاز كم؟ 10 في القرآن الكريم: إعجاز اللغوي لغوي، وإعجاز إيه؟ علمي، وإعجاز تشريعي في تشريعاته. القرآن في تشريعاته معجز. قال الإعجاز اللغوي: لقد مارس أهل العربية فنونها منذ نشأت لغتهم حتى شبت وترعرعت، وما كنت تتلو من قبله من إيه؟ من كتاب، ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. النبي الأمي يأتي بهذا القرآن ثم يقول لهم القرآن الذي الذي أوحى الله إلي به يتألف من ماذا؟ من الحروف التي تتحدثون بها، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هاء يا عين صاد. لماذا هذه الحروف المقطعة في أول السور؟ إخبار أن النبي كان يجيل القراءة، فالآن ينطق بالإيه؟ بمسميات الحروف، والألف لام ميم صاد. ولذلك قال ابن كثير في الغالب الأعم تجد إيه؟ بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر ماذا؟ القرآن. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، طاء هاء ما أنزلنا عليكم القرآن لا تشق، ياء سين والقرآن الحكيم، ألف لام من كتاب أحكمت آياته، ألف لام من صد إلى غير. كلما جاءت حروف مقطعة جاء بعدها الإيه؟ ذكر القرآن. يعني يا عرب القرآن الذي جاءكم يتألف من ماذا؟ من حروف أنتم تعرفونها. ها؟ تحدي واضح. قال الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. طبعا في كتاب اسمه إيه؟ النبأ العظيم. النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز. الدكتور دراز رحمة الله عليه له مبحث خاص بالإعجاز اللغوي، الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. هذه نقطة مهمة. وإن أردنا أن نتحدث عن الإعجاز اللغوي، حينما قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كله مرضعة عما، قال العلماء البلاغة فرق بين المرضعة والمرضعة. الفرق قال المرضعة هي من تباشر الرضاعة، يعني تحمل الجنين الولد على صدرها وإيه؟ ترضعه بالفعل. المرأة المرضع هي المرأة التي قابلة للإرضاع، يعني سجها فيه إيه؟ لمن ممكن ترضع لكن لا تباشر الرضاعة. فالقرآن حينما جاء بمرضعة أم مرضع؟ مرضعة، كأنها ترضع بالفعل. ها؟ ارضاع فعلي. أرأيت إلى الإعجاز في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، حين قبل أن يخبره قال سأنبئك بتأويل ما لم إيه؟ تستطع، وبعد أن أخبره قال إيه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع. في فرق بين تستطع وتستطع، أو عن فرق. عند خرق السفينة ماذا قال؟ لقد جئت شيئا إمرا. وعند قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا. الفرق بين إمرا ونكرا وجه بلاغي. عند السفينة قال فأردت أن أعيبه، وعند الغلام قال فأرادنا أن يبدلهما، وعند الجدار قال فأراد ربك. فأردت فأردنا فأراد ربك، كل واحدة لها معنى وسياقها في نفس المكان. في أول القصة قال له، قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الثانية قال له ماذا؟ ألم أقل لك إنك أنظرت الأولى، ألم أقل إنك بدون إيه؟ لك. واتخذ سبيله في البحر سربا، واتخذ سبيله في البحر عجبا. في الأول سربة وفي الثانية عجبا. أي سورة في القرآن قف عندها ستستخرج منها الإعجاز اللغوي في كل من كل آياته، في ختامها، في سياقها، في التناسب والتناسق بين الآيات والصور، بين الآيات. ولذلك كما قلت قبل ذلك، ذلك العربي الأعرابي الذي جلس بجوار رجل يقرأ القرآن، ماذا قرأ الرجل؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. العربي عن كده قال له ما هكذا نزلت ليه؟ قال له غفر ورحم ما قطع. انت بتقول السارق والسارقة فاقطعوا، هل يناسب القاطع الله غفور رحيم؟ ابدا. ففتحوا المصحف فوجد ايه؟ والله ايه؟ عزيز حكيم. قال الاعرابي عز فحكم فايه؟ فقطع، فامر بالقطع. العزة والحكمة تناسب القطع. في سورة البقرة وجوه الاعجاز البلاغية والعربية واللغوية، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإله والحلف، أن يحلف الرجل على زوجته، فإن فاؤه فإن الله لا غفور رحيم، وإن عزم الطلاقة فإن الله إيه؟ سميع عليم. شوف، بعد الطلاق الله سميع عليم، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. يبقى المغفرة والرحمة تناسب الايه؟ العودة، الفيء، يعني الإيلاء، أن يكفر ويعود في يمينه. والطلاق يناسبه الايه؟ إن الله سميع ايه؟ سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله ايه؟ سميع عليم. الذين قالوا اتخذ الله ولدا هل سيغفر الله لهم؟ بالطبع لا. لذا جاءت الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. صح؟ غلط. فوق اصحى. وإن تغفر لهم فإنك أنت إيه؟ العزيز الحكيم. لأنه لو كان سيغفر لخطبك بإيه؟ بالغفور الرحيم. لكن عيسى يعلم مسبقا أن الله لن يغفر لمن أشرك به في الآخرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فختمت به وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من عزتك وحكمتك ألا تغفر للذين أشركوا بك. أرأيت إلى هذا المعنى؟ في كثير في القرآن إعجاز لغوي لا حصر له. فإن تتبعت في كتاب النبأ العظيم، في كتاب البقلاني، في كتاب الخطابي، في كتاب الزركشي، وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن، حدث عنه ولا حرج. تستطيع أن تستخرج مجلدات تتحدث عن إعجاز القرآن من ناحية الإيه؟ اللغة، للذين يتخصصون في اللغة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك للحديث عن إعجاز العلمي. الإعجاز العلمي هذه نقطة مهمة. بعض الناس يخطئ حينما يربط النظريات العلمية بالقرآن. خطأ. النظريات قابلة للإيه؟ للخطأ ولا إيه؟ والصواب. والنظريات تتعدل يوما بعد يوم، وبعضهم كذلك يجعل القرآن في حقائق التي أقرها تاء متبوع. لا، القرآن تابع متبوع وليس متابع. بعضهم يجعل القرآن تابعا، يعني يجعل يبرهن على الحقائق ثم يقول القرآن يؤيد هذه الحقائق. لا، بل الحقائق الكونية تتبع الايه؟ سواء أثبته أو لم يثبته فنحن نصدق، نصدق بكلام الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتبعوننا. فالقرآن كتاب حقائق علمية يقينية مؤكدة، لأنه تنزيل من لدن الحكيم القدير. ليس معنى ذلك أن نلتمس لكل نظرية قابلة لخطأ وصواب آية، هذا خطأ. لكن الحقيقة العلمية إذا أصارت حقيقة، القرآن الكريم تتبع القرآن، هي التي تتبع القرآن، القرآن لا يتبعها. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يتحدث القرآن عن التقاء البحر المالح مع الايه؟ مع النهر العذب، ماء مالح مع ماء ايه؟ عذب، لا يختلطان. اذهب الى مكان لقائمة في عند دمياط هناك، مش كده ولا سيدنا؟ كده مية عذبة كده مالحة، لا يبغي احدهما على، كما قال ربنا بينهما برزخ لا يبغيان. معجزة، أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إعجاز، إعجاز في علم الطبيعة، في علم الفلك، في علم الأجنة. طبعا هناك ما تخصص في هذا الجانب من علمائنا، آخره الدكتور زغلول النجار، حينما استخرج الآيات الكونية ثم بين أن القرآن سبق، فكل الحقائق العلمية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت لمن؟ للناس والحج الأهلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وآيات لهم الليل نسلخ منه، الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون، إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز العلمي. الحقيقة تحدث المصنف هنا عن بعض الإعجاز، أوجه الإعجاز العلمية في القرآن الكريم، فقال القرآن يدعو إلى التفكر. يقول تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وأجل مسمى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك يا عبد الله، في كل عضو كيف يعمل، من الذي هداه لهذا العمل؟ يا أخي اللسان الذي أتحدث به الآن، انظر إلى حركة اللسان، لسان انسيابي قطعة مطاطة هكذا، لو أن هذا اللسان صار عظمة أو صار عظاما أستطيع أن أتكلم؟ هتكلم ازاي ده بهذه الطلاقة؟ ودوب ممكن تنعسم، ما بالك اذا اصبح اللسان عظاما لا تستطيع. لو ان ماء العين تغيرت حرارته او انقلبت برودته كيف تحفظ العين؟ كل شيء فيك حكمة وخلق. وفي انفسكم أفلا تبصرون، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم لفت أنظار العرب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل تسمى إيه؟ سفينة الصحراء. أقدر الحيوانات على ادخار الماء هي من؟ الإبل. يشرب مية وخزن في الماء احتياطي، حطه في الاحتياطي يقطع الصحراء في 7 أيام عنده مخزون ايه؟ مخزون من الماء في هذا المكان الاحتياط يستدعيه مدى شاء. سبحان الله. وتجد الطفل الصغير يمسك البعير الضخم الكبير ويسحبه من عنقه، والله عز وجل ايه؟ يذلله له، وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. لو علم البعير قوة هذا الصبي من ضعفه لماذا فعل به؟ عمل له كده بس بالسلامة. لكن انظروا إلى التذليل، سبحان من ذلل له هذا، كما قال الله عز وجل. ولذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة آية. والله يدعونا للتدبر، ولذلك قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بعدين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ربنا عز وجل وتلك الأمثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون، كذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، انظر كيف نصرف له الآيات لعلهم يفقهون. ألا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أثنى على الذين أوتوا العلم، العلم بمعناه الشامل الكامل العام، كل ذلك يبين أن القرآن يدعو للعلم وللتأمل في الكون ولبيان الكتاب المرئي، لأن الكتاب انقسم إلى كتابين، كتاب مقروء متلو وكتاب مرئي وهو الكون، هذا الكون الفسيح كتاب لابد أن نقرأه. وانتقل بعد ذلك إلى أوجه الإعجاز التي ذكرت، قال وأرسلنا الرياح لواقح، ذكر ما قلت الآن من النبات الذاتي التلقيح الذاتي والتلقيح الخلقي والأكسجين، كلما ارتقينا إلى أعلى قل. فجاءت الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في أصغر من الذرة ولا أصغر حاجة هي الذرة؟ لا. في أصغر ولا الآن تحدثوا عن ماذا؟ تحطيم الذرة، تحدثوا عنها بالفعل. القرآن سبقهم وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وبعدين ولا أصغر من ذلك، يعني فيه أصغر. أرأيت إلى أن القرآن سبقهم حتى في تحطيم الذرة؟ خلص الإعجاز إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قلت إن القرآن سبق من قالوا بتحطيم الذرة، فأخبر أنه يوجد أقل من الذرة، فقال ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة. إذن هذا سبق. أيضا في علم الأجنة سبقهم القرآن في تقرير مراحل تطور الإيه؟ الجنين في بطن أمه، ثم في وحدة الكون وأن الماء أصل الأشياء جميعا، وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ حي، كل حي يؤول إلى الماء. أيضا سبقهم في هذا في الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت إيه؟ للناس والحج. ولذلك هذا الوجه أوجه الإعجاز العلمية في القرآن، لا بد أن نقرر فيها أن القرآن متبوع وليس بتابع، لأن القرآن كتاب حقائق علمية سواء أثبتوها أو لم يثبتوها، عجزوا عن إدراكها أو فلحوا في إدراكها. القرآن سبقهم. وانظر إلى الأرض، يقول الله عز وجل والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها، على شكل إيه؟ تعرف الدحية، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أوتادا. كل هذه التعبيرات القرآنية تبين أوجه الإعجاز. ونزلنا الحديد فيه بأس شديد. علماء يقولون العلماء أن الحديد عنصر لم يخلق على وجه الأرض، إنما خلق في كوكب آخر. نزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للإيه؟ للناس. حدث ولا عن في سورة القيامة، بل قادرين على أن نسوي بنانة. لماذا خص البنان هنا؟ لنسفعن بالناصية. لماذا الناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآيات القرآنية كثيرة الحقيقة. ختم المصنف هذا المبحث بالكلام عن الإعجاز التشريعي. الإعجاز الإيه؟ الكون يحتاج إلى تشريع، لأن الناس عندها طبائع في النفوس، لابد من تشريع ينظم علاقات الناس بعضهم بإيه؟ ببعض. فكان التشريع الفردي أولا لتربية الفرد على التوحيد، تشريع الصلاة، تشريع الزكاة، تشريع الصيام، تشريع إيه؟ الحج. صلاح الفرد يترتب عليه صلاح المجتمع، صلاح الأسرة له علاقة بصلاح المجتمع. فكان التشريع الأسري في أحكام النكاح، ومن آتيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا التشريع لأمر الزواج. الرجل قبل أن يتزوج لا علاقة له من يتزوج، بعد أن يتزوجها إذا بالقلوب تمتلئ مودة وإيه؟ علاقة من نوع خاص. أختها لا يموتك بها علاقة. وجعل بينكم جعل مودة ورحمة، تشريع، تشريع أسري. التشريع حتى في التشريع الدولي، في القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، في التشريع الأسري، في تشريع الحكم وأمرهم شورى بينهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تشريع في كل جانب. الزكاة تشريع لروح التعاون والتآلف حتى أن الفقيرة لا ينظر للغني نظر فيه حقد وغل، إنما الغني يعطيه تكافل اجتماعي بين الفريقين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل ومن والمحروم. كل التشريعات التي قررها القرآن الكريم فيها إعجاز. هنا في المسجد تشريع عبادة، لماذا؟ لأجل أن يستقيم الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا تتعلم كيف تنتهي عن الفحشاء والمنكر، تتعلم الصدق، ثم في التعاملات فقه المعاملات فقه العبادات. قال حتى في الأحكام الدولية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على نفسك تثق بالحق أو الوالدين أو الأقربين. ثم قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى من؟ إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تشريع حتى في الأحكام العامة. قال المصنف: ولذلك القرآن الكريم معجز في تشريعه. إذن أوجه الإعجاز إعجاز دول، وإعجاز علمي، وإعجاز تشريعي. تحدث المصنف عن وجوه الإعجاز الثلاثة فقط، أما أوجه الإعجاز الأخرى ففي كتب المطولة من كتب علوم القرآن. إذن في هذا المبحث المهم الخاص بإعجاز القرآن الكريم ألقى المصنف النظرة السريعة على بعض أوجه الإيه؟ الإعجاز. اتصل بي أحد الناس وقال لي: أريد أن تبرهن لي على أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، ما الدليل على أن نبيكم نبي؟ رجل يسألك هذا السؤال، الدين دليل عقلي على أنه إيه؟ نبي. هذا الكلام يرد عليه، هذا الرسالة التي جاء بها القرآن فيها إعجاز أم ليس فيها إعجاز؟ اقرأ، تدبر، تأمل في كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه الإعجاز القرآنية ووجوه الإعجاز في السنة الإيه؟ النبوية. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى المبحث 18 والمتعلق به أمثال القرآن. بعد إعجاز القرآن انتقل إلى أمثال القرآن، ومبحث الأمثال ده مهم، لأن الأمثال في القرآن الكريم موضوع مهم، لأن الله يقول: وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهناك أمثلة أو أمثال في القرآن الكريم لابد أن نتعقلها أو أن نعقلها، وهناك من علمائنا من حصرها من أول سورة البقرة إلى آخر القرآن. حصر الأمثال: كلما جاء ذكر مثل كتب صنف فيه وبين هذا المثل. والحقيقة كان يوجد رسالة قديمة اسمها أمثال القرآن الكريم، ابن القيم له رسالة في الأمثال في أمثال القرآن الكريم، لأن بعض الصحابة كان إذا قرأ آية فيها مثل ثم لم يفهم المثل يبكي ويقول: أنا لست من العالمين، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال أول مثل في القرآن وقع لمن؟ للمنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بقم عم فهم لا يرجعون. آخر الأمثال لعلها في سورة التحريم. في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنت عمران. أمثال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إلى آخر الأمثال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة. إذن هذه الأمثال الوقوف عليها لابد لطالب العلم أن يقف على أمثال القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن. اللهم خلقنا بخلق القرآن. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.